الدنيا وجعلها سببا لولا فضل الرحمة. أن إشاعة فتك الأعراض أعراض المؤمنين سبب وعوب. وإن شاء قلنا أيضا أن شيوع المعصية بين الناس سبب العقوبة العامة، وقوله لمسكوا فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إشاعة المعاصي بين الناس سبب العقوبة العامة. أيضا فيه إثبات أن الجزاء من جنس العمل لقول فيما أفضت فيه، لأن فيه السببية فيه السببية. عندكم مستحقين هالجماعة هذا المسلمين في الإنسان لما يتجدون وأنه لا بد أن يحفظ الإنسان وقوله يتلقونه بأسنان. طيب ما يمكن ناخذ من قوله عذاب عظيم فاضل العقوبة، فاضل العقوبة قال العقوبات أعظم من بعض حسب الفعل، حسب علم الفعل تفاضل العقوبات في العقوبة حسب تفاضل الأعمال، حسب تفاضل الأعمال. طيب لأنها زيادة، ولهذا إذا قلت هذا العذاب أشد من فلان يكون أشد من تخويف. أو تفاوت كل واحد تفاوت يمكن هذا أفضل من بعض. لا أفضل صيغة تفضيل اسم تفضيل أشد هنا، وإذا أحببت أن تكون تفاوت إذا في الله فهو طيب. شوف الجماعة الفائدة ونشوف مطابقة الآية. اقرأ. هذا صحيح، لكن نشوف البقية. هذا ما يمكن يكون حكم على المبنى إلا شرعي، لأن الله تعالى ومحيط أمه بكل شيء وقاله تحبونه هيدا وهو عند الله عظيم. هذا صحيح أن نواك الإنسان قاسية من قوله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، حيث ظن الشيء العظيم هينا، فهذا لا شك من قصور النظر. والجملة اللي بين طرفين ما لها داعي. Thank you. المجرد على أن قلوبهم ما استقرت لهذا القول ورفنا أن نشبه وإنما هو أقوال في الآلس من نعم تحذير من المخطئ طيب يأتي عند الله عظيم في السائل المجرم نعم لقوله وتحسبونه هينا. ولهذا قال أنس رضي الله عنه إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نعم خلاص كيف الآية؟ الآية؟ نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم صح أولا النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ما تكلم به الناس في شأن عائشة عند الله أو نعم لا ما نسيت العلم يدراس حين القول بلا علم ورابط من العلم لا بد للإنسان من العلم المعالم والمجال يعني قصد في النفور أن الإنسان قد يكون عالم بما يقول الإنسان يحاسب على ما يقوله في غيره مما يقدح في غيره وإن كان هو لا يعتقده بل هذا يصير أشد وأشد لم يجمع بين أنه يقول شيئا يعتقد بالكذب وأيضا يسيء إلى غيره طيب في شيء تقوله نعم طيب يعني تحميل صرف الأحكام على الأمور قبل العلم بها هذا ما يؤخذ من قولنا تحميل قول بلا علم الحق ما هو الفوائد قد يكون عند الناس لو تبصروا لكان عظيما يعني لو انهم تبصروا في الامر مثل ما قال في اول الايه لولا يسمعتموه ظن مهموما وما تسمعتم خيرا لعرفوا انه عظيم يعني في هذا الحدوث قصور من في تفكير الانسان وهذا ممكن لأنه موجود في أول في أحد الفوائد قصور علم الإنسان حيث يظن ما ليس عظيما ما كان عظيما يظنه هينا نعم ما حاجة من مصعد صحيح هو هي داخلة في قولنا تحريم القول بلا علم